يا بنات فتنات ما بلاش للنظرة تاخدني في لحظة طيش. عشت الدمي وعشت العمرة وعش عشت الدراويش. يا بنات فتنات ما بلاش للنظرة تاخدني في لحظة طيش. وعش الدمي وعشت العمرة وعش عشت الدراويش. يا بنات فتنات ما بلاش للنظرة تاخدني في لحظة طيش. يا ما فيكم بيض وأمارة وخفيفة الدم سمارة. يا ما فيكم بيض وأمارة وخفيفة الدم سمارة. ما بلاش للنظرة.